بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة النجم، ومع الآية 19، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أيها الإخوة الكرام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجزيرة العربية أصنام كثيرة، من أشهرها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام كانت لها شأن كبير، فالناس كانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويذبحون قرابينهم إليها. واحدة في الطائف اللات، وقالوا مؤنث لفظ الجلالة جل جلاله عما يقولون علوا كبيرا، والعزى مؤنث العزيز، والمناة أي التي تحقق للإنسان أماني. هناك وجهات نظر كثيرة جدا حول أسباب التسمية، لكن الذي يعنينا أن هذه الأصنام الثلاثة التي كانت تعبد من دون الله كانت لها أبنية كبيرة، وكان الناس يحجون إليها ويطوفون حولها ويذبحون الذبائح تقربا إليها، وكانوا يعبدونها من دون الله. الذي يعنينا من هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيتم، إنه يدعونا إلى التأمل في هذه الأصنام، لا تنفع ولا تضر، أحجار لا تقدم ولا تؤخر، لا تملك الحياة ولا تملك الموت، ولا تملك الرزق، ولا تعطي ولا تأخذ، ولا ترفع ولا تخفض، ولا تملك شيئا، أتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون ما تنحتون؟ تنحتونها أنتم وتعبدونها من دون الله. يعني هذا الكلام قد يضيق وقد يتسع. قد يضيق حينما نرى صنما في عهد رسول الله قبل البعثة يعبد من دون الله، أما حينما يعبد الإنسان شهوته هذا شرك موسع. الشرك له معاني كثيرة، من معانيه الضيقة أن تتخذ إلها من دون الله تعبده مع الله، من معانيه الواسعة أن تعتمد على مخلوق مثلك، أن تعقد الآمال على مخلوق مثلك ضعيف لا ينفع ولا يضر. فالشرك الجلي انتهى مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بقي الشرك الخفي. الشرك الخفي، الرياء شرك خفي. من علق تميمة فقد أشرك، يعني علق شيء يتوهم أنه يمنعه من الموت، يعني هذا الذي يعلق حدوة فرس مثلا ماذا يقصد بها؟ من علق تميمة فقد أشرك. حينما تتجه إلى شيء من دون الله تعظمه وتعقد عليه الآمال وتجعله أساساً لرفعتك أو تخاف أن يخطبك، هذا الشيء هو الشرك بعينه. لكن الشرك الجلي انتهى، بقي الشرك الخفي، والرياء من الشرك الخفي، والنفاق من الشرك الخفي. وأن تعتمد على جهة غير الله من الشرك الخفي، وأن تخاف، أن ترجو وأن تخاف وأن تعتمد وأن تثق وأن تعلق الآمال وأن تفعل شيئا يغضب الله من أجل أن ترضي ما سوى الله، فهذا هو الشرك أيضا. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أيها الإخوة الكرام، كما قلت قبل قليل، ولا زمن الشرك الجلي، ونحن كمسلمين لا نؤخذ إلا من الشرك الخفي. أيام إنسان يعلق أماله على ابنه، يعقد عليه كل الآمال، غدا يكبر ويعمل وله دخل كبير، أنا أستريح. إذا اعتمد على ابنه فقد أشرك. قد يسخر الله له عدوا يخدمه، أما إذا اعتمد على جهة غير الله اعتمادا كليا ونسي الله فقد أشرك. فكيف إذا عصى الله من أجل هذه الجهة؟ هذا أبلغ. إن اعتمدت على جهة غير الله فقد أشركت، أما إذا عصيت الذي خلقك من أجل أن ترضي جهة غير الله، هذا هو الشرك الذي رافقته المعصية. لذلك من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. أيها الإخوة، الإنسان كما يتمنى أحيانا الشرح والتفصيل، يتمنى أحيانا الإيجاز. يعني إذا أردت أن تضغط الدين كله بكلمتين، الدين كله، يعني الآن مؤلف هناك عشرات الألوف، بل مئات الألوف، بل ألوف الألوف من المؤلفات في الإسلام. يعني إذا أردنا أن نضغط كل هذه المؤلفات بكلمتين، أنا أقول لك: التوحيد والعبادة، التوحيد والعبادة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. العقيدة التوحيد، والعبادة العمل، وأنت بين عقيدة وبين عمل. العقيدة وحدها شرط لازم غير كاف، والعمل وحده شرط لازم غير كاف. ولا بد من أن تعتقد التوحيد وأن تنصاع إلى هذا الإله العظيم. إن وحدته وعبدته فقد حققت المراد من وجودك. هذا هو الإيجاز. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني هذا كلام إدراكه سهل، كلمة ما في إلا الله، هذه المقولة إدراكها سهل، لكن شتان بين أن تدركها وبين أن تعيشها. أنت في حياتك أشخاص أقوياء، تريك عينك هذه أنهم يفعلون ما يريدون، يقربون ويبعدون، يعصون ويمنعون، يرفعون ويخفضون، يغضبون ويرضون، وأن الدنيا بيدهم أحيانا. هذه العين تريك أن هناك أشخاصا بيدهم الأمر، لكنك إذا تعمقت في فهم الدين وتعمقت في التأمل في ملكوت السماوات والأرض، لا ترى إلا الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يد الله فوق أيديهم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذه الحقائق إذا أدركتها عشت في جو آخر، جو التوحيد لا يعرفه إلا من ذاقه. أكثر الأمراض النفسية أسبابها ضعف التوحيد، الخوف المرضي ضعف توحيد، القلق ضعف توحيد، النفاق ضعف توحيد، الرياء ضعف توحيد، الوساوس المتسلطة ضعف توحيد. إنك إن وحدت الله عز وجل ورأيت أنه بيده كل شيء، وأنه القوي، وأنه الغني، وأنه العادل، وأنه الرحيم، وأنه المعطي، يعني لا إله إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الذي يقرب، هو الذي يبعد، هو الذي يوفق، وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق هدف على وجه الأرض صغيرا كان أو كبيرا إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. هذا هو التوحيد، هذا هو الدين. لذلك المؤمن عزيز، من أين جاءت عزته؟ من توحيده. المؤمن شجاع، من أين جاءت شجاعته؟ من توحيده، يعلم أن أمره كله بيد الله، وأنه مطيع لله، وأن الله لا يضيعه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يتخلى عنه ولا يعاقبه إلا بذنب ارتكبه، لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما في داعي. هذه المعاني أيها الإخوة، الإنسان إذا تعمق بها صار مؤمنا. حقيقة الإيمان دائرة تتسع فتتسع وتتسع وتتسع إلى أن تشمل كل إنسان قال لهذا الكون إله، وتضيق وتضيق حتى يعد المؤمن الناجي هو الموحد. من مات غير مشرك أصابته شفاعة رسول الله، غير مشرك. فطبعا مرة ثانية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. لا شك أنك إذا قرأت أن اللات والعزى آلهة تعبد من دون الله تسخر وتستسخف هؤلاء الذين فعلوا ذلك، لأن عهد الشرك الجلي قد انقضى. وإن كان هناك شرك جلي في بقاع شتى من الأرض، بوذا يعبد من دون الله، الهندوس والسيخ واليابانيين وكل شعب تائه ضال شارد يعبد إلها من دون الله، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بعقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد كفكرة سهل إدراكها، أما أن تعيشها مسافة كبيرة جدا وبون شاسع بين أن تدرك عقيدة التوحيد وبين أن تعيشها. إن عشت عقيدة التوحيد صرت إنسانا آخر. الدليل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. التوحيد يريح والشرك يعذب. المشرك معذب دائما لأنه يخاف من قوى كثيرة، هذه القوى لا تحبه ولا تتمنى له الخير، ويراها قوية جدا، أمره بيدها، مصيره بيدها، رزقه بيدها، نماؤه بيدها، تراجعه بيدها. فإذا أدركت أن إنسانا من بني جلدتك أمرك بيده وهو لا يحبك، هذا أكبر مصدر عذابات الإنسان. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لذلك: أفرأيتم اللات والعزى؟ يعني معقول إنسان ينحت من الحجر صنما يعبده ويؤلهه ويقدسه ويرجو رضاه ويخاف نقمته؟ هذا إنسان عقله معطل. مرة شاعر رأى صنما قد بال عليه الثعلب، ما معقول، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. معقول؟ ود صنعت إلها من تمر فلما جاعت أكلته، هذا إله؟ الإله يؤكل. وإذا ذهبت إلى شعوب الأرض شرقا وغربا لرأيت ما لا يصدق. يعني 750 مليون يعبدون البقر من دون الله، وأكبر قطيع بقر في العالم في الهند، والبقرة في الهند مقدسة، يوضع روسها في غرف الضيوف في الأعياد، روسها يتعطر ببولها. إن دخلت إلى بقال وأكلت من الفاكهة ما لذ وطاب فهو من أسعد الناس، لأن الإله دخل إليه وأكل من عنده. شعوب، والسيخ والهندوس، وهناك شعوب تعبد ذكر الرجل، وهناك شعوب تعبد الجرذان، وهناك شعوب تعبد موج البحر. الله جل جلاله كرمنا بالإسلام، وكرمنا بعبادة الواحد الديان، وكرمنا بالحقيقة. فلذلك طبعا نحن على مستوى العالم الإسلامي نحن بخير. عقيدة الشرك الجلي لا وجود لها إطلاقا والحمد لله، لكن يشكو بعض المسلمين أو يقع بعض المسلمين وهم لا يشعرون بالشرك الخفي. الشرك الخفي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه، أو كما قال كما يقولون: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني إذا أحببت إنسانا وهو ليس على الحق جائر، حبك له أشركته مع الله، وإذا تألمت من إنسان قدم لك النصيحة الصادقة، ألمك من هذا الإنسان دليل أنك أشركت نفسك وأبيت أن تعترف بذنبك. فأن تتألم من نصيحة مخلصة، وأن توادد إنسانا منحرفا، هذا من الشرك الخفي. فلذلك أخواننا الكرام، والفكرة دقيقة جدا، أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا، هذا يؤمن به عامة الناس. ما من إنسان إلا قلة قليلة جدا عطلت عقله، ما من إنسان فيه ذرة عقل إلا ويقول هذا الكون له خالق عظيم. حتى إن عباد الأوثان يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. معنى ذلك أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا، هذا شيء مفروغ منه. حتى إن الشيطان الذي أبعده الله ولعنه قال ربي فبعزتك. لكن المطلوب ليس أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا، المطلوب أن تؤمن أن هذا الخالق العظيم هو فعال، هو الإله، بيده كل شيء، لا يعزب عنه شيء، فعال لما يريد. هذا هو الإيمان. لذلك أن تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هذا شيء من أساسيات الإيمان. ما معنى أن الله إله فعال بيده كل شيء؟ أساس الآية إليه يرجع الأمر، قال لك كله. الأمر معرف تعريف استغراق، الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه الآلهة كما ترون، اللات جل جلاله وعز نواله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، اللات مؤنث الله، يعني هذا الصنم الذي يعبدونه الذي كان في الطائف صخرة بيضاء منقوشة وحولها بناء كبير ويحج إليها الناس ويذبحون تقربا إليها ويطوفون حولها، هذه جاءت مؤنث. والعزة مؤنث عزيز، ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنتم تكرهون الإناث وتحبون الذكور وتنسبون إلى الملائكة أنهم بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى؟ جعلوا هذه الآلهة إناثا، وجعلوا هذه الآلهة التي هي إناث بنات الله، بنات الله عز وجل. تلك إذن قسمة ضيزى، إن تكره شيئا فتنسبه إلى خالق الكون، وتحب شيئا فتؤثره على نفسك أو تستأثر به، تحب الذكر فتستأثر به وتكره الأنثى فتنسبها إلى الله عز وجل، تلك إذن قسمة ضيزى. أما الجواب الدقيق، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نحن في عنا شيء اسمه اسم ومسمى، طبعا هذه مسجلة لها وزن، لها وزن، لها حجم، لها طول، لها عرض، لها بعد ثالث، لها آلية معينة. اسمها مسجلة، الاسم كلمات، مقاطع صوتية، ميم سين جيم لي لام تاء مربوطة، يعني مقاطع صوتية، هذا الاسم. لكن هذا الاسم يقابله شيء هو المسمى، فكل اسم له مسمى وكل مسمى له اسم. أما هذه الآلهة التي نحتوها بأيديهم وعبدوها من دون الله وجعلوها آلهة، قال الله في حقها إن هي إلا أسماء بلا مسميات، يعني لا أصل لها، لا يقابلها شيء في الواقع. إذا واحد مثلا هو طالب صف تاسع، قال أنا وزير تربية، وعمل كرت طبع كتب وزير التربية، يعني صار وزير تربية مثلا. يعني إذا كان كتب على بطاقة أنه وزير تربية وهو لا يحمل كفاءة وعمره 12 سنة، يعني هل الكلمة هذه التي على بطاقته هل تجعله وزيرا للتربية؟ هذا اسم بلا مسمى، بلا وجود، بلا واقع، بلا أصل. فأحيانا تجد المسمى وله اسم، أحيانا تنطق بالاسم وله مسمى. إذا قلت جبل، في جبل كتلة كبيرة جدا، جبالها ما لا ارتفاع 12000 متر. إذا قلت بحر، أربعة أخماس الأرض بحر. إذا قلت مثلا فيل، الفيل حيوان ضخم. إذا قلت الحوت الأزرق، هذا اسم بس يقابله في مسمى، في حوت وزنه 150 طن. يعني إذا قلت زلزال، في صور مدينة أبيدت عن آخرها 5 ثواني، زلزال، كلمة زلزال بقابلها زلزال أتلف كل شيء. إن قلت إعصار، في إعصار إذا أتى على مدينة جعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلمة إعصار اسم له مسمى، زلزال اسم له مسمى. إذا قلت مثلا صاعقة بتلاقي أحرقت مركبة ضخمة، هي كلها أسماء لها مسميات. أما إذا قلت اللات، اللات هل خلقت؟ هل أوجدت؟ هل حركت الأفلاك؟ هل أخرجت النبات من تحت الأرض؟ هل أنزلت المياه من السماء؟ ماذا فعلت هذه؟ إن هي إلا أسماء، هي كالذي يكتب على بطاقته وزير تربية. طفل صغير لا يتجاوز سنه 10 سنوات، لا يفقه شيئا من أمور الدنيا، كتب على بطاقته إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نحن أحيانا نتوهم أن فلان، أيام يكون واحد مثلا موظف في دائرة له أعلم منه إنسان، يراه يفعل كل شيء وهو ليس بشيء، هو أسبغ عليه هذه الهالة العظيمة، هو الذي يسعد إذا ابتسم في وجهه ويتألم أشد الألم إذا عبث في وجهه. هذا الشخص هو الذي أعطاه هذه الهالة، هو في الحقيقة لا شيء، عبد فقير. الإنسان قيل لأحد الخلفاء الراشد، خلفاء بني العباس وأظنه هارون الرشيد، يعني طلب كأس ماء، قال له أحد الحكماء بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ مشكلة، قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر. شو الإنسان؟ الإنسان مفتقر لكأس ماء، مفتقر إلى شربه، ومفتقر إلى إخراجه. الإنسان مهما بدا عظيما، مهما بدا قويا، مهما بدا حكيما، مهما بدا ذكيا، يحمل بورد مثلا، يملك كذا حجم المال فلكي، أرقام فلكية كلها، بيته من أفخر البيوت، مركبته من أحدث المركبات، كل هذه المكان وهذا العطاء خثرة دم لا تزيد عن رأس دبوس إذا تجمدت في أحد عروق الدماغ تجعله مشلولا أو تجعله أعمى أو يفقد ذاكرته أو يفقد توازنه. شو الإنسان؟ كل قيمة الإنسان على خسر الدم مجمدة في رأسه، شيء مخيف. إذا لك خسرة بالدماغ انتهى، يعني انتهى، تنتقل من مكان إلى آخر، مكان الذاكرة، مكان الحركة، مكان الإدراك، مكان التصور، مكان الرؤية، مكان السمع، مكان الشم، أي مكان مدمر، خسر الدم. يعني إذا الإنسان شريانه سد، شغلة يحتاج إلى فتح قلبه، إلى قلب مفتوح، وإلى أخذ شريان من قدمه بالملايين. شو الإنسان؟ يقول لك أنا مين أنت؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أنت أعطيت الهالة هي؟ يعني إنسان أيام ابن يرى أباه كل شيء، هذا الأب الغني القوي مفتقر إلى كأس ماء يشربه، إلى هواء يتنفسه، إلى سيولة في دمه، سيولة في دمه. حدثني طبيب يعني يجري عملية قلب مفتوح، المريض يأخذ الإسبرين وهو لا يقول، لم يذكر ذلك، يعني العملية بعد أن نجحت الدم مائع ومات بهذه الطريقة. يعني الإنسان على حبة أسبرين بتنهي له حياته إذا كان ما امتنع عنه قبل العملية بأسبوعين، حبة أسبرين. لو أنت لو تعرف أن انتقال الإنسان من دار البقاء إلى دار الفناء لأسباب صغيرة جدا، صغيرة جدا، والله عز وجل جلت حكمته أحيانا. المريض أيام يمضي سنوات تلو السنوات وهو طريح الفراش، وأيام يخطف خطفا في أعلى درجات نشاطه وذكائه ونجاحه، تلاقي لك سكتة دماغية. شو الإنسان؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أعطاها قوة، ولا أعطاها قوة إقناع. أيام الإنسان يكون قوي أمامك، قوته المادية تغنيك عن إدراك أسباب قوته، وأيام يكون معه حجة قوية. فالسلطان الحجة سلطان والقوة سلطان، فالله عز وجل قال ما أنزل الله بها من سلطان، لا أعطاها حجة ولا جعل قوية، صنم جامد. فالإنسان يحتاج أخواننا الكرام إلى أن يراجع حساباته، أن يراجع مفهوماته، تصوراته، مدركاته، عقيدته. هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا الابن يعبد أباه من دون الله وهو لا يدري، طمعا بعطاء أبيه يعصي الله إرضاء لأبيه. هذا الإنسان يؤله أباه ويعبده من دون الله، وإنسان آخر يعبد زوجته من دون الله إرضاء لها، يفعل كل شيء من أجل أن ترضى أو من أجل أن ترضى عنه، هو يعصي الله. إذن لما الإنسان يضفي على المخلوقين صفة القوة وصفة الديمومة والعطاء يكون أشرك وهو لا يدري. تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مثلا هي الدراجة عجلات لو وضعنا عليها إشارة أضخم سيارة بالأرض تصبح من هذه الشركة؟ كلمة هذه اكتب ما شئت. أنت الآن لو تحمل شهادة إعدادية اكتب دكتوراه في الفيزياء النووية، يعني بصير دكتور فيزياء نووية؟ لا، أريد أن أبين لكم أن الكلمات لا تفعل شيئا، الوصف لا يفعل شيئا. اكتب على مثلا على آلة سيئة جدا أنه أفضل آلة في العالم، هل تغدو أفضل آلة في العالم؟ لا. وصفك لا يقدم ولا يؤخر، وصفك للشيء بأكبر مما هو فيه لا يجعله كبيرا. فلذلك أنا أضرب مثل دائما، يلي معه كيلو معدن إن استطاع بذكاء كبير أن يوهم الناس أنه ذهب وهو ليس من الذهب هو الخاسر، وإن ظنه الناس معدنا خسيسا وهو ذهب خالص هو الرابح. لا اتهام الناس لك يفقدك ما عندك، ولا إهامك للناس أنك عندك أنه عندك شيء ثمين. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. في معنى آخر، الآن لو قالوا عنك العالم الجليل المحسن الكبير فريد عصره وحيد زمانه، لو أطفى الناس عليك كل صفات العلم والتقوى والصلاح ولم تكن كذلك، هل تجعلك هذه الصفات كذلك؟ لا أبدا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو استطعت أن تقنع النبي وهو سيد الخلق وحبيب الحق، لو أمكنتك حجتك القوية وطلاقة لسانك وروعة بيانك أن تنتزع من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. وسعنا الموضوع، لو أقنعت صاحب حجة قوية وطلاقة لسان وبيان رائع وكنت مع النبي وذكرت له كل شيء وقال معك الحق، لو استطعت أن تنتزع من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. فإذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لو قلت عن إنسان تقي نقي ورع وهو ليس تقيا ولا نقيا ولا ورعا، هذه الأوصاف لا تفعل شيئا، لذلك الإنسان لا يفرح بالمديح الكاذب ولا يعبأ به، لا يقدم ولا يؤخر. يروى أنه حينما مات زعيم المنافقين طلب وهو على فراش الموت قميص رسول الله، أعطاه قميصه وقال عليه الصلاة والسلام الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا وهو يرتدي قميص رسول الله. يعني وماذا يفعل قميص رسول الله مع إنسان منافق؟ إنسان لا يعتقد يتمسح مثلا، إذا كان تمسحت بثوب الكعبة ولم تكن مستقيما لا ينفعك هذا شيئا. يعني مرة قلت لكم في إحدى الزيارات للمدينة المنورة صليت في محراب رسول الله، ثم خطر في بالي أن عالما كبيرا جليلا يحمل يعني له عشرات المؤلفات، لو أنه عنده آذن وقفز هذا الآذن وجلس في مكانه في غيبته وراء مكتبه، هل يصبح عالما؟ لا. هذا الآذن لو درس كتاب، لو أخذ الكفاءة مشى على طريق العلم، هذا أفضل ما يجلس في مكانه. طبعا الذي يرفعك عند الله أن تقتفي أثر رسول الله، لا أن تصلي مكان صلاته ولا أن تتمسح بقبره، العبرة أن تقتفي أثره، أن تجعله قدوة لك، أن تجعله أسوة لك. فالذي يرفعك عند الله اقتفاؤك للنبي، لا تمسحك بأشياء مادية لا تقدم ولا تؤخر. أعطاه قميصه وقال الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا، لكن في صحابي طلب قميص رسول الله وهو على فراش الموت، صحابي جليل، قالوا ولم؟ قال إذا جاءني الملكان وقالوا من ربك؟ أقول الله ربي، ما النبي قال هذا قميصه؟ يعني هذا موضوع ثاني. نعم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن. هنا هل تتبع الحقيقة أم تتبع الظن؟ ما قولك أن معظم الذي يعتقده الناس ظنون لا أصل لها ولا علاقة لها بالواقع إطلاقا؟ يعني أما آن الأوان أن تعمل جرد لمعتقداتك، لأفكارك، لتصوراتك، ما وافق الكتاب والسنة فتمسك به، وما خالف الكتاب والسنة فانبذه ولا تلوي على شيء. الإنسان أيليق به أن يعتقد الباطل، أن يعتقد خرافات لا تقدم ولا تؤخر؟ الناس عايشين خرافات لا يعلمها إلا الله، كتلوا مي، خصومته مع زوجته سببها كاتين له مي، مي وملح. طيب أنت سيء مع زوجتك، معاملتك سيئة، ما لها علاقة هي. أسر وهناك منجمون وهناك كهان وهناك عرافون، وفكوا له السحر ولفتوا خبر الشيخ ولفلوا السحر وطلب منه خروف كبير لونه كذا في لفخة سوداء، كله كلام فاضي، هذا كله زعبرة هي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فنحن بحاجة إلى علم، بحاجة إلى منهج، هذا هو منهجنا، هذا هو كتابنا، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني الحق فيه مطلق لأنه كلام خالق الكون، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فالإنسان لا يليق به وقد كرمه الله وشرفه وجعله المخلوق الأول، لا يليق به أن يعتقد بالخرافات والترهات والأباطيل والأوهام. والله أنا أستمع إلى أناس يرتادون المساجد ويحملون أفكار لا أصل لها، ما لا أصل، يعتقدون بالسحر، من أتى كاهنا فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. قضية سهلة تسلى. الله عز وجل يقول لا يعلم الغيب إلا الله، تأخذ أرقام، اسمك أنت سعيد، السين 15، العين 13، معهم لك مستقبل مظلم، شو الكلام هذا؟ كلها خرافات هي، ما أنزل الله بها من سلطان، اركلها بقدمك هي، عم نبيع بيعافات شخص فأسد أدم وسوء، ما لها علاقة هي. في ناس بيكرهوا يوم معين، رقم معين، شخص معين، كلها معتقدات لا أصل لها. الله الموفق، وما توفيقي إلا بالله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قانون التيسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا القرآن الكريم، أعطى واتقى وصدق، آمن واستقام وعمل أعمال صالحة، موفق، أموره ميسرة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. هيك النبي علمنا، لكن ما علمنا نتشائم من شخص، نتشائم من طير طار على شمالنا، قالوا طائركم معكم، يعني أنت خيرك منك من استقامتك وشرك من معصيتك فقط، مو من أحد آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الحق. أيها الإخوة، إذن الإنسان بحاجة إلى مراجعة تصوراته، مراجعة أفكاره، أفكاره التي توافق القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يتمسك بها ويعتمدها. يعني في قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أخواننا الكرام، بإمكانك أن تركل بقدمك مليار قصة فحواها أن فلان يعلم الغيب بقدمك، هذا الإيمان. خالق الكون يقول لك عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا أبدا إلا من ارتضى من رسول. في أحاديث صحيحة عن قيام الساعة وعن علامات آخر الزمان، هذه ما عرفها النبي بذاته، أعلمه الله بها أبدا. ما سوى النبي لا نعبأ بكلامه إطلاقا. فأنت لما تقرأ القرآن وبتعرف معرفة يقينية أن أحدا في الكون لا يعلم الغيب، ألا ترتاح من آلاف القصص ومن آلاف الخزعبلات والترهات والدجل؟ هذا كله ينتهي بحياتك إذا علمت أن خيرك من طاعتك لله وأن الشر من المعصية. لا تفعل شيء ما له معنى. إذا كان كتبت مثلا، إذا علقت حجوة فرس على سيارتك، يعني ما لا يكون هناك حادث؟ لا، ليقال أن الحادث من طاعتك لله من دفع الصدقة، ليس في تعليق هذه الحجوة، يعني ما له معنى أطلاقا. يعني كل سلوك الإنسان غير المبني على آية أو حديث أو سنة نبوية سلوك خاطئ غير صحيح. فالآن الأوان الإنسان يراجع معتقداته، يراجع تصوراته وأفكاره. أيام سمعان قصة ما لها أصل، فحواها في ظلم شديد. الله قال ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليظلمهم، لا ظلم اليوم. بالظاهر في ظلم، أما بالحقيقة ما في ظلم. نعم، إذا الإنسان بحاجة أن يراجع حساباته، يراجع معتقداته، يراجع تصوراته، لأنه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لذلك الخشية، كل الخشية أن تتبع الظن، أن تتبع الوهم. الدعاء الشريف: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. ظلمات الأوهام، ظلمات بعضها فوق بعض. والله في أسر تشقى بالأوهام، في شركات تنفصل بالأوهام، وسوسة، وساوس متسلطة، أوهام، أقوال كلها غير صحيحة. فالإنسان العاقل هو الذي لا يقبل إلا الحق، والحق من كتاب الله ومن سنة رسوله. إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا، قال طائركم عند الله. أنت خيرك من طاعتك لله وشرك من طاعتك لله فقط، وأي عامل آخر غير صحيح لا تصدق. إن يتبعون إلا الظن. قال بعض العلماء: لا تقبل العقيدة إلا تحقيقا أبدا. هناك يعني جمهور من العلماء يرفض أن يعتقد الإنسان تقليدا، لأنه ظن. إن يتبعون إلا الظن، يجب أن تحقق، يجب أن تدقق. إذن العقيدة لا تقبل إلا تحقيقا ولا تقبل تقليدا، ولو قبلت تقليدا لكان كل الذين انحرفوا في عقيدتهم عند الله ليسوا مؤاخذين. يا ربي نحن فلان قالنا هيك، سمعنا كلامه. كل إنسان كان نشأ مع جماعة وقالوا رأس وتكلم كلام غير صحيح، أسقط الصلاة، أسقط كذا، يا ربي أنا ما لا نعلم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لذلك لا تقبل العقيدة إلا تحقيقا، لا تقبل تصديقا، لا تقبل تقليدا. يعني ممكن أنت تقلد بحكم شرعي، تقلد بحكم فقهي. أنا أخي حنفي، رأي الإمام أبي حنيفة هكذا، هذا في العبادات. أما في العقائد لا يقبل إلا أن تحقق، لأن الله لا يعذرك إذا اتبعت إنسانا غير مستقيم. ابن عمر: دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لك إن يتبعون إلا الظن. في عنا الظن، الوهم، أوهام. قال وما تهوى الأنفس. أحيانا الشهوة تتخذ إلها يعبد من دون الله. يعني أيام الإنسان بيقول لك الاختلاط ما في شيء أبدا، بالعكس بيهذب المشاعر. هو ماذا يتبع الآن؟ لا يتبع الوهم، يتبع ما تهوى الأنفس. يا تتبع وهم بيقول لك هذا مثلا الآلهة اليوم ساخطة علي لأنه ما قربت لها القرابين، كانوا يختاروا أجمل فتاة بمصر يلقوها بالنيل، قال استرضاء للنيل، شعوب تقدم الفتاة الجميلة وتلقى في النيل وتموت غرقا من أجل أن يرضى عنهم نهر النيل. نعم، فهذا وهم. أما لما الإنسان يروج المعصية وبفلسفها يعمل لها غطاء فكري وبيقول لك تهذب المشاعر، هذا من كلام ثاني، هذا وما تهوى الأنفس. فالإنسان إما أن يتبع الظن أو أن يتبع ما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طيب الآن الوهم قضي عليه بالهدى، والهوى الموهوم قضي عليه بالهدى، انتهت الحجة. طيب قبل نزول هذه الرسالة العظيمة كان في وهم وكان في هوى. طيب بعد أن بين الله كل شيء وأنزل على عبده الكتاب وجعله نورا وجعله إماما وجعله حبلا متينا، فبعد أن أرسل الله أنبياءه ورسوله انتهت الضلالات وانتهت الأهواء. قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. محور درسنا اليوم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يعني ائتي بسيارة صنعت عام 40 وهي لا تقوى على السير، اكتب عليها ماركة أعلى سيارة بالعالم الآن، تبقى هي الكلمة لا تقدم ولا تؤخر، هي معنى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالإنسان لا يتعلق بالأسماء، يتعلق بماذا؟ بالمسميات. لا يقبل اسما بلا مسمى. بعضهم قال كان التصوف مسمى بلا اسم في عهد أصحاب رسول الله، أصبح اسما بلا مسمى. العبرة بالمسمى، بالمضمون، بالجوهر، مو بالأسماء الفارغة. الأسماء الفارغة لا تقدم ولا تؤخر. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع تفسير الآيات، أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى والحمد لله رب العالمين.